هنا هذه الأشياء هل نقول إنها من السنة نفعل هذا الشيء؟ إني في أثناء الطريق أنزل في مكان أتبول في المكان الذي فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأمر بحسب العادة أني محتاج ولا مش محتاج، وهذا الراجح فيه. لكن من فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع، وده قوله هنا من غير لمح الوصف، يعني إنه ليس ملة من غير لمح الوصف، لكن مع لمح الوصف إني أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل كما يفعل، فهنا الآن التبول كتبول هذا ليس سنة، لكنه الأمر أمر جبلي طبعي، وقت ما أحتاج ننزل للبول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن في هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه. فحبي للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل العبد أن ينزل في، زي ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ينزل في الطريق ليبول في المكان الذي تبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل يصلي عند شجرة في الطريق نزل عندها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة صلي في أي مكان، لا يشترط عند الشجرة ولا عند غيرها، ولكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله ينظر للوصف إنه الصلاة في أي مكان جائز، بس أحببت أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فأصلي هنا. لذلك قال لنا في المراقي أن فعله المركوز في الجبلة يعني ما كان من أفعال طبيعية في طبع الإنسان، أن كل إنسان محتاج يأكل، كل إنسان محتاج يشرب، كل إنسان محتاج يدخل الخلاء، ولكن إمتى؟ بحسب حاجة كل إنسان. فإذا فعلها في وقت معين لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في هذا الوقت، أيوة هنا لمح وصفا معينا أراد به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مانع، ما فيش مانع أن يفعل ذلك، وقد يؤجر على ذلك على أنه أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إلزام الناس نقول افعلوا فهي السنة، لك لا، لا تلزم الناس بهذا الشيء، لأن أفعال جبلية، ده عايز يأكل دلوقتي، عايز يأكل بعد كده، ده بيأكل قبل ما ينام بساعة، قبل ما ينام بثلاث ساعات، قبل ما ينام، فهنا هذه أشياء جبلية في طباع البشر. طيب يلاحظون أمران، الأول أن المندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب ويذكر به ويسهل على المكلف أداء، يعني عايز يقول إنه أشياء يعين بعضها على بعض، الشيء المباح مع حسن النية فيه مع إرادة خير يتحول إلى المندوب، المندوب بجملته يعين على الواجب. إنسان اللي بيواظب على أنه يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعدها، أربع ركعات قبل العصر، بركعتين بعد المغرب، قد يقوم بين المغرب والعشاء على أنها قيام ليل، يصلي الليل ويصلي سنة لصلاة العشاء، وبعد يصلي الوتر، وبعد يقوم من الليل، اللي حيصلي النوافل دي كلها هيجي على الفريضة ويقصر فيها ويسيبها؟ لا لا، فلذلك كانت النوافل تعين على صلاة الفريضة. يبقى المندوب وإن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار الكل، وده كلام الإمام الشاطبي صاحب الموافقات، يقول لنا المندوب إذا اعتبرته، ده الإمام الشاطبي يقول المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للواجب، هذا صحيح، زي ما المباح خادم للمندوب وخادم للواجب في بعض الأحيان، لأنه إما مقدمة له أو تذكار به سواء أكان من جنسه واجب أم لا. يعني المندوب بيخدم الواجب، إذا واظب على نوافل مش هيجي رمضان يقول لا مش صايم، هيسهل عليه أنه يصوم رمضان، إذا واظب على أنه يتصدق على الناس مش هيجي في الزكاة يقول لا مش دافعها، فالمندوب يعين على أن الإنسان يفعل الواجب. ده الأمرين اللي بيقولهم المندوب مقدم الواجب، المندوب إن كان غير لازم باعتبار الجزء لأنه لازم باعتبار الكل، لازم باعتبار الكل لنا بمعنى أنه لا يصح المكلف أن يترك المندوبات جملة، فهذا قادح لعدالته أو في عدالته، يعني كانوا القضاء إذا رأوا إنسانا لا يواظب أو إنه تارك للنوافل كلها بالجملة يقوم يشكون في هذا الإنسان، إنسان يدور بس الفرائض ويجي عن النوافل لا يفعل شيئا منها، وأحيانا يرفضون شهادة هذا الإنسان ويردونها ويقدح ذلك في عدالته، قال ويستحق عليه التأديب والزجر. بس جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اللي قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال له إيه؟ أفلح إن صدق. قال أفلح إن صدق، في رواية قال أفلح إيه؟ قال أفلح وأبيه إن صدق. هذا حلف بغير الله؟ أفلح وأبيه، الواو هنا واو إيه؟ واو إيه؟ واو إيه؟ واو القسم، واو القسم. نعم، يبقى الواو واو القسم. لو كانت واو العطف قال أفلح وأبوه، أفلح وأبوه. فاوعوا ان انتوا تقعوا في الخطأ اللغوي اللي بتقعوا فيه كده وبعدين تقعدوا تشرحوا للناس عقيدة وتجسوا فيه. لا، الواو هي واو القسم، هي واو القسم. والكلمة كلمة جارية على اللسان لا يقصد حقيقة معناها. كلمة زي ما إيه؟ إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي السيدة زينب رضي الله عنها، لما كانت في حجة الوداع قالوا إن زينب لم تطف، يعني طواف الوداع، وإنها حاضت. إضغاص، عقرى نحرى، عقرى نحرى. قال هل طافت طواف الركن؟ قالوا نعم. قال فلتنفر إذن. الكلمة عقرى يعني دعاء على الإنسان بأنه يجرح، يعقر، يصاب بجرح. نحرى يعني منحور، مضروب في نحره. أيد على زوجتي بذلك عليه الصلاة والسلام؟ لا لا لا لا، لا يقصد. ويل له، ويل أمه، هي كلها كلمات تدل على العتاب وعلى نهر الإنسان، لكن لا يقصد بها أبدا المعنى الحقيقي. يبقى حين يقول أفلح وأبيه إن صدق، هي الواو والقسم، وأبيه مجرورة بواو القسم اللي قبلها، لكن ما قصد قسما صلوات الله وسلامه عليه بغير الله، لكنها كلمة يقولها العرب فقالها على مقتضى قول العرب. من قول العرب كان يقولون ذلك، لا يقصد بها الحلف بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك وانت ما تشرح الناس عقيدة وتيجي في هذا الباب ما تقولش أنا سمعت مرة أحد الإخوة الأفاضل وهو يقول هذا الشيء. الواو هنا ليست واو القسم، إنها واو العطف. سبحان الله، هذا هذا هذا خطأ، هذا خطأ. طب اقرأ معانيها اللي ذكرها العلماء بدل ما تقول الكلام كده من دماغك. لا لا لا، عود نفسك دائما انك ترجع للكتب وتذاكر قبل ما تدي درس، وما تتهورش ما تقول مرة واحدة الحاجة اللي ما تعرفهاش، مش شرط تعرف كل حاجة، لكن علم نفسك لا أذي، وارجع واقرأ ولا تقول كلاما خطأ، يعني خطأ لغة أو غير ذلك. وما تتبناش قضية من القضايا أنت لا تحسنها ولا تتقنها. تبني القضايا أحيانا بعض الإخوة مع يعني قلة العلم يوم يتبنى قضية معينة في باب، احنا هندرس المجاز مثلا، هنا هتلاقي مثلا نصكو تحصل له روشة كده من كلمة المجاز، ويعني قال يعني مش عايز مجاز ليه؟ عشان الشيخ الشنقيطي قال ما فيش مجاز، وعشان الشيخ الإسلام تيمية قال ما فيش مجاز، انتهى الخلاف. لا، ما انتهاش الخلاف، وهيحصل ايه لما يفضل الخلاف موجود زي ما هو؟ قبل ابن تيمية ما كان الشافعي في كلامه قول المجاز هذا من المجاز، هذا من المجاز، ايه حصل ان اقول مجاز ولا شيء؟ ولكن ان يكون شيئا منضبطا في المسألة، امتى يجوز نقول مجاز، امتى لا يجوز. اذا جينا في الغيبيات لا يجوز ان اقول مجاز. مجاز ايه في الغيبيات؟ غيب يعني شيء غيب عني، عبر عنه ربي سبحانه بهذا التعبير، عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير، خلاص هو التعبير ده غيب. لاني لو جيت اقول مجاز فيه دخلت انا في الغيب باني اتكلم عما لا اراه. لكن اذا كان في المشاهد وقلت محمد اسد، مش هتخيل لمحمد اتقلب بقى لمخالب وبتاع وبقى شكله اسد. لا، هذا مجاز، مجاز اقصد انه محمد في شجاعه هذا الاسد. يبقى يكون عقولنا تستوعب الخلاف، ما يبقاش ان انا قريت حاجه افضل لزقه في دماغي العمر كله ما بتتغيرش. لا، يبقى هنا نحب طالب العلم دايما يكون عنده سحة افق، مش عنده ضيق عطن متجمد على الشيء ومش عايز يخرج عن الحاجة اللي هو سمعها من الشيخ فلان الشيخ علان. هتدرس في الفقه معنا خلاف كثير جدا في مسائل، وحنقول لك والله انت حر اعمل بأي مسألة من المسائل طالما انت مقتنع بالدليل. وعمري ما هلاقيك انت على شيء وانت مقتنع بالدليل بتاعه واقول لك لا لابد من تغيير هذا الشيء، الا اذا كان كانت النصوص قطعية على خطأ الذي تفعله. إذا وقف إنسان في الصلاة أحط يدي اليمنى على اليسرى على الصدر، أحطها فوق السرة، أحط